الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه تجريد التوحيد المفيد: فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى، وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه وقال: إياك نعبد، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه، فهو الغاية وهذه وسائل. لتقربني وتدخل، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه، فهو الغاية وهذه وسائل. فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في النار، وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم. وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط، فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما بين أن الشرك يكون في الألفاظ ويكون في الأفعال ويكون في الإرادات، ومثل لكل نوع من هذه الأنواع ببعض الأمثلة، ذكر رحمه الله هذه الشبهة مجيبا عنها في بيان حال من وقع في الشرك، فقال رحمه الله: إن قال قائل المشرك إنما قصد تعظيم الله، المشرك إنما قصد بشركه تعظيم الله، لم يقصد به الاستخفاف أو الاستهانة أو نحو ذلك، وإنما قصد أن يعظم الله، فرأى أن الله عز وجل أعظم من أن يعبده بالتوجه إليه مباشرة، ورأى أن اللائق أن يتخذ بينه وبينه الوسطاء والشفعاء، فهل هو مؤاخذ على هذا التعظيم الذي كان مقصودا لديه عندما وقع في هذا العمل؟ والجواب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مفصلا ومبينا فيما سيأتي، أن هلاك من هلك هو من جهة الغلو والتعظيم الذي يخرج عن حده. وقد نقلت سابقا قولا عظيما لابن المبارك رحمه الله، قال فيه: وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم، وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم. فالمعطلة الذين جحدوا صفات الله سبحانه وتعالى جحدوها زعما منهم أنهم أرادوا بذلك تعظيم الله، فعطلوه عن صفاته. والذين أيضا قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، قالوا ذلك أيضا زاعمين أنهم يعظمون الله عز وجل بذلك، وهؤلاء وغيرهم. فالتعظيم عندما يصرف عن بابه ويكون على غير وجهه يتحول إلى ضده ونقيضه، يتحول إلى ضده ونقيضه. فهؤلاء وإن زعموا أنهم إنما أرادوا بصنيعهم هذا وعملهم تعظيم الله سبحانه وتعالى، إلا أن العمل الذي مارسوه والفعل الذي فعلوه هو الشرك الصراح والكفر البواح، فعبدوا مع الله سبحانه وتعالى غيره. ومهما كان مبرر الإنسان والمسوغ فيبقى الشرك هو الشرك، والكفر هو الكفر، والإلحاد هو الإلحاد، وإن تنوعت الوسائل وإن تنوعت الوسائل وتعددت الطرائق. ولا ينفع هؤلاء قولهم إنما أردنا بذلك التعظيم، فالتعظيم الذي يكون مقبولا من العبد هو التعظيم الذي يكون على وجهه بتوحيد الله وإخلاص الدين له والإذعان له سبحانه وتعالى. أما تعظيم يزعم يجعل فيه مع الله سبحانه وتعالى الشركاء والأنداد يحبونهم كحب الله ويصرفون لهم من العبادة ما هو حق الله جل شأنه، فهذا من الكفر الناقل عن ملة الإسلام. قال: فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله، المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى، وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء، إلا بالوسائط والشفعاء. وانظر هنا هذا القياس الفاسد الشنيع الذي وقع فيه هؤلاء، حيث قاسوا الرب المجيد والإله العظيم سبحانه وتعالى بملوك الأرض الذين لا يتوصل إليهم ولا تنال الحاجة التي لديهم إلا بالوسائط والشفعاء، إلا بالوسائط والشفعاء، ومن لهم جاه ومكانة عند هؤلاء الملوك، ولا أحد يدعوهم مباشرة ولا أحد يسألهم مباشرة، بل يبحث عن شفيع ووسيط حتى ينال حاجته من ذلك العظيم. فقاسوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، وهذا أيضا باب آخر من أعظم أبواب الفساد والانحراف العقدي، وقياس الخالق جل شأنه بالمخلوق، قياس الرب العظيم بالمخلوق الناقص. قد قال السلف رحمهم الله تعالى قديما: ولا يقاس بخلقه، فالقياس باطل. والله يقول: فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول: ليس كمثله شيء، ويقول: ولم يكن له كفوا أحد. وكيف يقول هؤلاء والله سبحانه وتعالى فتح أبواب الإجابة في أي وقت، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في أي وقت يدعو الإنسان ربه يجيب الله سبحانه وتعالى دعوته، الأبواب مفتوحة والدعاء متاح والأمر لكل أحد. قال في سياق شبهة هؤلاء: فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية، لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية، حتى وإن لم يقصدها وقع فيها، حتى وإن لم يقصدها فقد وقع فيها. أي استهانة بجناب الربوبية أعظم أن يسوى المخلوق بالتراب برب الأرباب سبحانه وتعالى وخالق المخلوقات جل شأنه. قال فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية وإنما قصد تعظيمه فالقصد وحده مع فساد العمل لا ينفع ولا يفيد. قال وإنما قصد تعظيمه وقال إياك نعبد وقول الإنسان إياك نعبد أو قوله لا إله إلا الله وحدها لا تكفي إذا لم يكن عمله يشهد بصدق قوله لا تنفعه مجرد الكلمة ولا يكون بمجرد القول من أهلها حتى يكون عالما عاملا أما أن يقولها ثم ينقضها بفعاله فإنها لا تنفعه ولو قالها مئات أو آلاف المرات لأنه لا يكون من أهلها إلا إذا حقق التوحيد الذي دعت إليه. قال وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه فهو الغاية وهذه وسائل. وهذا الذي يقوله هؤلاء هو عين ما قاله المشركون الذين حكم الله سبحانه وتعالى في القرآن بكفرهم وخلودهم في النار حينما يسألون لما هذه الأعمال ولما تتخذون هؤلاء الأنداد ولما تعبدون هؤلاء الشركاء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هم وسيلة والله غاية. يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى نحن نتخذهم وسيلة ليقربونا إلى الله غايتنا الله وهذه وسائل يزعمون أنها تقربهم إلى الله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال في أيضا ذكر شبهة هؤلاء فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم. والجواب لأن هذا هو الشرك الذي ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا يغفر لصاحبه وأن من مات عليه فإنه من أهل النار مخلدا فيها أبد الآباد. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن أهل النار إذا دخلوا النار يعلنون ندمهم ويقولون لأصنامهم وأوثانهم ومعبوداتهم التي تكون معهم في النار يقولون لها تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال جل شأنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال أيضا في ذكر شبهة هؤلاء وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسطاء فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ والجواب أن هذا من أقبح الأعمال وأشنع الفعال عقلا وفطرة ونقلا. ودلائل النقل وشواهده على قبح هذا العمل وشناعته وفساده وعظم خطره وكونه ناقلا عن ملة الإسلام مخرجا من الدين موجبا للخلود في النيران كثيرة جدا. قال وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية فيها جواب على هذا التساؤل، فقد افترى إثما عظيما، فكونه للذنب الذي لا يغفر لكونه أعظم الذنوب، لكونه أعظم الذنوب. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به، وصرف حق الله جل شأنه لغيره، وخصه جل شأنه من بين سائر الذنوب أن من مات عليه لا يغفر الله له وما سواه تحت المشيئة. ذكر رحمه الله تعالى هذه التساؤلات، ثم أجاب بجواب شاف مفصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلنا الشرك شركان، شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته. فأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن، وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلنا، أي في الجواب على هذا السؤال، الشرك نوعان، الشرك نوعان. وعرفنا أيضا فيما سبق أن الشرك هو التسوية، الشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله. وتسوية غير الله بالله إما أن تكون تسوية في حقوق الله على العباد، وهذا النوع الأول، أو على ترتيب المصنف هذا النوع الثاني، أو تكون تسوية لغير الله بالله في شيء من خصائص الله، وهذا النوع الأول. فالشرك نوعان، الشرك نوعان، وهما إما تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، أو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله على عباده، في شيء من حقوق الله على عباده. فمن سوى غير الله بالله في شيء من ذلك فهو مشرك كافر، إن مات على ذلك فهو مخلد في نار جهنم يوم القيامة. ثم بين ذلك رحمه الله، قال: شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. وهذا ما أشرت إليه بالتسوية في الخصائص، في الخصائص، خصائص الله سبحانه وتعالى في ذاته، أسمائه، صفاته، أفعاله، ربوبيته. وهو أيضا شرك في الجانب العلمي، وهو أيضا شرك في الجانب العلمي، جانب الإقرار، جانب المعرفة، جانب الإثبات. فهذا الجانب من سوى غير الله بالله في شيء من خصائصه جل شأنه فهو مشرك، كأن يصف غير الله بالله في شيء من خصائص الله في الربوبية، الخلق، الرزق، أو مثلا يصف غير الله بصفات الله سبحانه وتعالى من كمال العلم ونفوذ المشيئة وشمول القدرة ونحو ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى وخصائصه جل شأنه. قال: شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. بذات المعبود وأسمائه وصفاته، وهذا ما يسمى بتوحيد الأسماء والصفات، وأفعاله توحيد الربوبية، وكلاهما يشمله التوحيد العلمي، توحيد العلمي أو توحيد المعرفة والإثبات. قال: وشرك في عبادته ومعاملته، أي حقوقه على عباده. في حديث معاذ قال: تدري ما حق الله على العباد، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته، يعني وإن كان سالما من الشرك في النوع الأول الذي هو الشرك العلمي. فإذا سوى غير الله بالله في شيء من حقوقه على عباده من دعاء أو رجاء أو خوف أو حب أو توكل أو غير ذلك كان بذلك مشركا، ولو كان لم يشرك بالله غيره في ما يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. قال فأما الشرك الثاني الذي هو في العبادة والمعاملة فهو الذي فرغنا من الكلام فيه، حيث ذكر رحمه الله سابقا أنه يتناول شرك الألفاظ وشرك الأفعال وشرك الإرادات، قال هذا الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله، أشار إليه هنا إشارة سريعة ومضى الكلام عنه، وأيضا كما وعد سيشبع الكلام عليه لاحقا إن شاء الله. ثم شرع في الحديث عن النوع الأول من نوعي الشرك وهو المتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وذكر أنه على نوعين. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما الشرك الأول فهو نوعان، أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون في قوله وما رب العالمين، وقال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه معطل حق التوحيد. وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ومن هذا شرك أهل الوحدة، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، يسمونها العقول والنفوس. ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة. قال رحمه الله تعالى وأما الشرك الأول، أي الشرك الذي يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو نوعان: أحدهما شرك التعطيل، والتعطيل هو النفي، التعطيل هو النفي، وقوله عز وجل وبئر معطلة أي خالية، وجيد معطل من الحلي أي خالي من الحلي، فالتعطيل في أصل مدلول النفي والجحد، فشرك التعطيل أي شرك الجحد، شرك التعطيل أي شرك الجحد والنفي، شرك الجحود والنفي، ينفي عن الله سبحانه وتعالى صفاته أو ينفي أفعاله أو ينفي أسماءه أو ينفي وجوده، فهذا النوع من الشرك يسمى شرك التعطيل، شرك التعطيل. والتعطيل أنواع أشار المصنف رحمه الله فيما سيأتي إليها. قال أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك، شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون، فرعون شركه شرك تعطيل لأنه جحد الله، جحد الله، قال وما رب العالمين، جاحدا، قال وما رب العالمين، وقال لهامان وزيره ابن لي صرحا، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات اطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، لأن موسى عليه السلام مما أخبرهم به ودعاهم إلى الإيمان به أن الله في السماء مستوى على عرشه، وهذه عقيدة جميع الأنبياء، هذه عقيدة جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، أن الله سبحانه وتعالى في السماء مستوى على عرشه عال عليه علوا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى وعظمته. ولما أخبرهم موسى عليه السلام بذلك وأخبرهم أن الله عز وجل في السماء على عرشه المجيد مستويا عليه استواء يليق بجلاله وكماله، قال فرعون لهامان ابن لي صرح، والصرح والبناء المشيد العالي المرتفع، قال ابن لي صرحا. لماذا طلب من هامان هذا الطلب ورغب هذه الرغبة؟ قال لعلي أبلغ الأسباب. أسباب ماذا؟ قال أسباب السماوات، أسباب السماوات. لماذا؟ قال فأطلع إلى إله موسى. إذا موسى عليه السلام قال له إن الله في السماء، أي في العلو على عرشه في السماء، أي على السماء. قال الله في سورة الملك أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. في السماء أي في العلو. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والجارية التي سئلت أين الله قالت في السماء، قال النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة. فهذه عقيدة الأنبياء، عقيدة الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم، أن الله في السماء أي مستوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، ثم استوى على العرش. ففرعون يجحد ذلك، يجحد ذلك ويقول ما وما رب العالمين. ولما أخبره موسى أن رب العالمين جل شأنه في السماء مستوى على عرشه، قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فرعون يقول وإني لأظنه، يظن من؟ موسى. وإني لأظنه كاذبا، كاذبا في ماذا؟ في أن الرب الذي يدعو الناس إلى عبادته في السماء مستوى على العرش استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ولهذا بعض العلماء في بعض كتب العقائد قالوا إن من يثبت علو الله على العرش فهو موسوي على عقيدة موسى، والذي ينكر علو الله على العرش فهو فرعوني، لأن هذا عقيدة فرعون الإنكار والجحد، الإنكار والجحد والتعطيل، عقيدة فرعون التعطيل وعقيدة موسى الإثبات التي هي عقيدة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. قال المصنف رحمه الله والشرك والتعطيل متلازما، والشرك والتعطيل متلازما. ما معنى متلازما؟ أي إذا وجد أحدهما وجد الآخر، إذا وجد أحدهما وجد الآخر. فالشرك والتعطيل متلازما، بمعنى أن المشرك معطل والمعطل مشرك، هذا معنى قوله والشرك والتعطيل متلازما. قال مبينا معنى التلازم، قال فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك. قال لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بمعنى لو أن شخصا عبد مع الله غيره لا يلزم من هذه العبادة الشركية الكفرية، لا يلزم منها أصل التعطيل الذي هو أصل الجحد لوجود الله وصفاته وأفعاله وربوبيته، فإن من هؤلاء المشركين من يؤمن بوجود الله ويؤمن بأفعاله سبحانه وتعالى ويشرك به غيره متخذا معه الأنداد، كما يدل لذلكم قول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت لهم إيمانا وشركا، إيمانا أي بوجود الله وشركا أي باتخاذ المعبودات والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. قال لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل. إذن إذا لم يكن الشرك مستلزما أصل التعطيل فما وجه كون المشرك معطل؟ ما وجه كون كل مشرك معطل؟ فأجاب قال بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه معطل حق التوحيد. ولكنه معطل حق التوحيد فهو فكل مشرك معطل أي وإن لم يجحد ذاته أو صفاته أو أفعاله سبحانه وتعالى فهو جاحد لحقه الذي هو التوحيد ومعطل لحقه الذي هو التوحيد الذي خلق الخلق لأجله وخلقهم لتحقيقه. هل المشرك في ما يتعلق بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هل هو من أهل هذه الآية أو من المعطلين لها؟ هل هو من أهل هذا الفعل أو من المعطلين؟ فالمشرك معطل من هذا الوجه، من هذا الوجه معطل لحق الله على عبيده الذي خلقهم لأجله وأوجدهم سبحانه وتعالى لتحقيقه. قال وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل. أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل. قال وهو ثلاثة أقسام، التعطيل أقسام ثلاثة. ما في شيء حاجة للتصوير، هذا ما يفيد. الذي يفيد كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، تجلس وتستفيد أنفع لك، أما هذا ما يفيد. صورتي أنا ما فيها فائدة إطلاقا. الذي يفيد كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل. أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل. وهو ثلاثة أقسام، وهو ثلاثة أقسام. التعطيل أقسام ثلاثة، أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، تعطيل المصنوع عن صانعه، فهذا نوع من أنواع التعطيل. تعطيل المصنوع أي المخلوق الموجود المحدث عن صانع، عن الذي خلقه، بأن ينسب خلقه أو إيجاده أو إبداعه أو نحو ذلك لغير الله، لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا في جانب الربوبية، وهذا في جانب الربوبية، جانب الخلق والإيجاد. فإذا نسب شيء من ذلكم لغير الله سبحانه وتعالى فهذا تعطيل للمصنوع عن صانعه، تعطيل المصنوع عن صانعه. والثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، كمن ينفي مثلا علم الله أو ينفي شيئا من صفات الله سبحانه وتعالى أو ينفي شيئا من كمال الله وعظمته ونحو ذلك. فمن نفى فيما يتعلق بأوصاف الله ونعوته جل شأنه، من نفى شيئا من ذلك فهذا تعطيل للصانع جل شأنه عن كماله الثابت له، كماله الثابت له أي بثبوت الأسماء الحسنى له جل شأنه والصفات العلى. فإذا الأول يتعلق بالربوبية والثاني يتعلق بالأسماء والصفات. قال رحمه الله تعالى الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العباد من حقيقة التوحيد، تعطيل معاملته عما يجب على العباد من حقيقة التوحيد، وهذا يتعلق بتوحيد العبادة. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فهو معطل، ونوع تعطيله أنه عطل معاملته عما يجب على العباد من حقيقة التوحيد. عطل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عطل إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لم يكن مفردا للرب سبحانه وتعالى بالعبادة. فإذا التعطيل أنواع ثلاثة، تعطيل في الربوبية، وتعطيل في الأسماء والصفات، وتعطيل في الألوهية على الترتيب الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال: ومن هذا شرك أهل الوحدة، وهو من أقبح الشرك وأخصه وأشنعه. ومن هذا شرك أهل الوحدة، أي الذين يقولون بوحدة الوجود، وأن الوجود شيء واحد، وأن الوجود شيء واحد، ليس هناك رب وعبد، وإنما الوجود شيء واحد، الوجود وحدة واحدة، ليس هناك رب ولا عبد. هذا من أشنع الكفر وأسوأ التعطيل وأقبحه. ومن هذا شرك أهل الوحدة، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأسرها أي الكائنات جميعها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، يسمونها العقول والنفوس، أي ينسبون هذه المخلوقات ويضيفون هذه الموجودات إلى غير الله سبحانه وتعالى، إما العقل الفعال أو النفوس الفاعلة أو نحو ذلك من كلام هؤلاء الملاحدة. ومنه أي من هذا التعطيل شرك معطلة الأسماء والصفات، ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة الذين جحدوا أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته، فنفوا علوه ونفوا استواءه على عرشه ونفوا سمعه ونفوا بصره ونفوا عموم صفاته سبحانه وتعالى، فعطلوا الرب المجيد جل شأنه عن أوصاف كماله ونعوت جلاله. ولهذا قال بعض أهل العلم قديما: نظرت في أقوال هؤلاء فوجدت حاصلها أنه ليس فوق العرش إله يعبد ولا رب يصلى له ويسجد، جحد للرب جل شأنه وتعطيل لأوصافه ونعوته وكماله جل شأنه. هذا النوع الأول، وذكر أنه ينقسم إلى ثلاثة أنواع: تعطيل للرب جل شأنه، تعطيل للمصنوع عن صانعه، وتعطيل للصانع عن كماله الثابت له، وتعطيل معاملته عما يجب له. ثم ذكر النوع الثاني من نوعي الشرك، وهو شرك التمثيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الإخوة الذين عندهم سؤال يكتبون ورقة، بارك الله فيك. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني شرك التمثيل، وهو شرك من جعل معه تعالى إلها آخر، كالنصارى في المسيح واليهود في عزير، والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، وشرك القدرية المجوسية مختصر منه، وهؤلاء أكثر مشرك العالم، وهم طوائف جمة، منهم من يعبد أجزاء سماوية، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، أن إلهه من جملة الآلهة. عندك إيش؟ ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة. نعم. ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. قال رحمه الله: النوع الثاني شرك التمثيل، الأول شرك التعطيل الذي هو الجحد، والثاني شرك التمثيل. والتمثيل هو القياس أو التشبيه، أن يمثل المخلوق الناقص بالرب العظيم سبحانه وتعالى، وقد قال الله جل شأنه: ليس كمثله شيء، وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. فالنوع الثاني شرك التمثيل، وهو شرك من جعل معه تعالى إلها آخر، وهذا يسمى شرك تمثيل، لأنه مثل هذا المخلوق الناقص بالرب العظيم، بأن أعطي المخلوق من خصائص الرب فمثل بالخالق وجعل عدلا ومثيلا ومساويا للخالق كالنصارى في المسيح، هذا شرك تمثيل، كالنصارى في المسيح واليهود في عزير والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. وشرك القدرية المجوس مختصر منه، وهؤلاء أكثر مشرك العالم وهم طوائف جمة. ثم ذكر أنواعا لأحوال شرك هؤلاء وعقائدهم فيما يعبدون وما يتخذونه أندادا من دون الله، يسوونهم بالله ويمثلونهم به. فمنهم من يعبد أجزاء سماوية، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومن يزعم أنه إله من جملة الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا أخصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى فيتخذ معبودات متعددة وكثيرة يزعم أنها تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فهم أصناف كثيرة، ويجمعهم جميعا الشرك وتفرقت بهم طرقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، انفتح لك باب الجواب عن السؤال. إذا عرفت هذه الطوائف، إذا عرفت هذه الطوائف وعرفت وجود هذه الصور الكثيرة من الشرك وحال هؤلاء، وكيف أن منهم من عطل الله سبحانه وتعالى، ومنهم من مثل الله جل شأنه وتقدس بالمخلوقات وقاسه جل شأنه بخلقه، يقول إذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك في الأفعال، أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، انفتح لك باب الجواب عن السؤال أي المتقدم، وعرفت بذلك خطورة الشرك وفظاعته وشناعته وخطورة الوقوع فيه، وأنه موجب للخلود في النار أبد الآباد، كما قال الله جل شأنه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين، أي المشركين الكافرين، من نصير. كما يدل على ذلك أيضا قول: إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. فقول: فما للظالمين، أي المشركين الكافرين، من نصير، أي ليس لهم إلا الخلود في نار جهنم أبد الآباد لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. نعم. فنقول: اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. أما الأول فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، وهي التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب ورب الأرباب، فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ قال رحمه الله: فنقول: اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. حقيقة الشرك التشبيه، والتشبيه إما أن يكون تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، أو تشبيه المخلوق بالخالق. وينقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه، فنفى نوعي التشبيه رحمه الله. أما الأول فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق، أما الأول فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق، شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، يعني من عبد مع الله سبحانه وتعالى غيره، من عبد مع الله غيره، دعا غير الله، استغاث بغير الله، طلب المدد لغير الله، ذبح لغير الله، إلى غير ذلك من العبادات، إذا صرفها لغير الله يكون مشبها. ما نوع تشبيهه؟ ما نوع تشبيهه؟ شبه المخلوق بالخالق، شبه المخلوق بالخالق، عندما أعطى المخلوق من حقوق الخالق يكون بذلك قد شبه المخلوق بالخالق، لأن حقوق الخالق أعطاها للمخلوق، الدعاء، الذبح، النذر، التوكل، الرجاء، إلى غير ذلك، إذا صرفها للمخلوق كان بذلك مشبها لهذا المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى، مشبها لهذا المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من شبه المخلوق بالخالق بأن أعطى المخلوق شيء من خصائص الخالق في الربوبية، أو شيء من خصائص الخالق في أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته جل شأنه، فهذا تشبيه للمخلوق بالخالق. قال: فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، وهي التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وسوى بين التراب ورب الأرباب، وسوى بين التراب ورب الأرباب. يعني من أضاف إلى المخلوقات شيء من خصائص الله في الربوبية، مثل أن يعتقد في المخلوق أنه يملك خلقا، رزقا، حياة، موتا، عطاء، نشورا، إلى غير ذلك، يملك هداية، يملك فلاحا، يملك نجاة أو نحو ذلك. من اعتقد في مخلوق ذلك أو أضاف له شيء من صفات الله سبحانه وتعالى، مثل شمول العلم، نفوذ المشيئة، شمول القدرة ونحو ذلك، من أضاف للمخلوق شيء من صفات الخالق فقد شبه المخلوق بالخالق، شبه الخالق فقد شبهه بالخالق تعالى، وسوى بين التراب ورب الأرباب جل شأنه. قال: فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ وهذا فيه تقرير للجواب على ما سبق، لما كذا ولما كذا ولما كذا في التساؤلات. قال: فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة، فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا. ثم قال: واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه، من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه. قد مر معنا قريبا قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الله ذو الألوهية والعبودية، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فذو الألوهية أي الذي له صفات الكمال، الذي له صفات الكمال والعظمة والجلال والكبرياء التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له سبحانه وتعالى. ولهذا يقول المؤلف هنا: واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق، من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه، الكمال المطلق من جميع الوجوه، كمال في ذاته، كمال في أسمائه، كمال في صفاته، في عظمته، في جلاله، في كبريائه جل شأنه. من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده، أن تكون العبادة له وحده. ولنرجع مرة أخرى لكلمة ابن عباس رضي الله عنه، قال: ذو الألوهية والعبودية. ذو الألوهية أي الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده. قال: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين عقلا وشرعا وفطرة. قوله عقلا وشرعا وفطرة فيه جواب لما سبق: هل يجوز في العقل أن يشرع الله لعبادة التقرب إليه بالشفعاء والوسطاء فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ فهذا فيه جواب على ما سبق. قال: فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له. شبه غير الله بالذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير، أي شبه غير الله بمن لا شبيه له، أي بالله رب العالمين الذي ليس كمثله شيء جل شأنه وهو السميع البصير. ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا، وهذا أيضا فيه جواب لما سبق. لشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم، الظلم مراكب ودرجات، لكن أشنع الظلم وأفظعه، لأن الظلم حقيقة وضع الشيء في غير موضعه، وأي وضع للشيء في غير موضعه أشنع من وضع العبادة في غير موضعها، بأن يتفرد الرب سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والإحياء والإمداد والإعداد والنعم ثم تصرف لغيره، أي ظلم أشنع من هذا؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون، فهذا أظلم الظلم وأشنعه. قال: ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا، أي كما قال جل شأنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل، فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه. وقبح هذا مستقر في العقول والفطر، ولكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كما روى ذلك عن الله أعرف الخلق به وبخلقه، عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. قال: ومن خصائص الإلهية العبودية، ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل، التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل، لأن حقيقة العبودية باعتبار فعل العابد، حقيقة العبودية باعتبار فعل العابد هي غاية الحب مع غاية الذل لله رب العالمين. أما حقيقة العبودية باعتبار العبادة نفسها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة. فحقيقة العبودية باعتبار فعل العابد، الفعل الذي يقوم بالعابد، هي غاية الذل مع غاية الحب مع غاية الذل لله رب العالمين، غاية الحب مع غاية الذل لله رب العالمين. ولهذا قال المصنف: لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل، فلا تكون عبودية إلا عن حب وذل. فإذا كان حب بلا ذل ليس عبودية، وذل بلا حب ليس عبودية. حقيقة العبودية هي غاية الحب مع غاية الذل لله عز وجل. فمن أعطاهما لغيره، من أعطاهما لغيره، من جمع لغير الله سبحانه وتعالى بين الذل والحب، فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه في خالص حقه، فقد شبهه بالله سبحانه في خالص حقه، لأن العبودية التي خالص حق الله على العباد قيامها على الحب والذل. فمن أعطاهما لغير الله فقد شبه هذا الغير بالله، وقبح هذا مستقر في العقول والفطر. في العقول أي السليمة والفطر المستقيمة. أما العقل إذا فسد والفطرة إذا انحرفت فالأمر آخر والشأن آخر. ولهذا قال: لكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق، لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كما روى ذلك عن الله: أعرف الخلق به وبخلقه عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. يشير رحمه الله إلى ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء، خلقت عبادي حنفاء، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم أي حرفتهم عن دينهم. فلما غيرت الشياطين الفطر، فطر أكثر الخلق، واجتالتهم عن دينهم عموا عن قبح الشرك. عموا أي عميت قلوبهم وأفئدتهم عن قبح الشرك، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فعميت قلوبهم وأفئدتهم عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا، أصبحوا يمارسون الشرك بصوره الشنيعة التي أقبح ما يكون وأشنع ما يكون، ويظنون أنهم يمارسون أحسن الأفعال. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن خصائص الألوهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به. ومن خصائص الألوهية السجود، وأن المساجد لله من خصائص الألوهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به. فقد شبهه أي شبه المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. نعم. ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به. ومنها التوكل، والتوكل عبادة قلبية لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فهي حق له. ولا إيمان إلا بالتوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، جعله سبحانه وتعالى شرطا في الإيمان، فلا إيمان إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فمن توكل على غيره، من توكل على غيره يعني من اعتمد في قلبه وفوض أموره إلى غير الله طالبا توفيقا، نصرا، عونا، هداية، تسديدا إلى غير ذلك، فمن توكل على غير الله فقد شبهه به، أي شبه هذا الغير بالله سبحانه وتعالى. نعم. ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به. ومنها التوبة، التوبة عبادة من العبادات لا تكون إلا لله، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالتوبة إلى الله وهي عبودية من أعظم العبادات، والله عز وجل يفرح بتوبة التائبين، كما مر معنا بالأمس الحديث بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به. من تاب لغيره فقد شبهه به. وقد مر معنا الحديث الذي في الحاكم في قصة الرجل الذي جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، الحق الذي هو التوبة عبادة هذه، وهي حق لله، حق الله على العباد. قال: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ عرف الحق لأهله، هي عرف أن العبودية لله سبحانه وتعالى، ومنها عبودية التوبة. نعم. ومنها الحلف باسمه تعظيما، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. ومنها الحلف باسمه تعظيما، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. ومر معنا الإشارة إلى أن هذا الباب بلغ فيه الأمر لدى بعض الناس أن كان تعظيمهم لغير الله في هذا الباب أعظم من تعظيم الله، وأن جهد اليمين إذا توجهت على أحدهم إذا كانت بغير الله امتنع من شدة تعظيمه لغير الله، وإن كانت بالله حلف ولم يبالي. وذلكم لما قام في قلوب هؤلاء من التعظيم لمن اتخذوهم أندادا وشركاء مع الله سبحانه وتعالى، تعظيما أشد مما قام في قلوبهم لله سبحانه وتعالى رب العالمين. قال: ومنها الحلف باسمه تعظيما، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. نعم. ومنها الذبح له، فمن ذبح لغيره فقد شبهه به. ومنها الذبح له أي لله، قد قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال جل شأنه: فصل لربك وانحر، أي لربك. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح لغير الله شرك، الذبح لغير الله شرك. والشرك الذي يكون في الذبح، الشرك الذي يكون في الذبح تارة يكون من جهة الاستعانة، وتارة يكون من جهة العبادة، وتارة يكون بهما معا. فمن سمى عند ذبحه لذبيحته بغير الله، ذبح الذبيحة على غير اسم الله، فهذا شرك في الاستعانة. وإذا كان عندما ذبحها قصد بها التقرب لغير الله فهذا شرك في العبادة. فالشرك الذي يكون في الذبح تارة يكون في من جهة الاستعانة، وتارة يكون من جهة العبادة، وتارة يكون من الجهتين معا. ولا بد أن تكون الذبيحة خالصة لله من جهة الاستعانة، فلا تذبح إلا باسم الله، ولا وأيضا من جهة العبادة فلا يتقرب بذبحها إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك، هذا في جانب التشبيه. نعم. ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك، هذا في جانب التشبيه. ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك، هذا في جانب التشبيه. قال: ومنها حلق الرأس. وعرفنا أن حلق الرأس نوع من الذل والخضوع والانكسار، وهو شعيرة من شعائر الحج والعمرة، وواجب من واجبات الحج والعمرة، ويكون بالتحلل ويكون بالحلق، حلق الرأس أو تقصيره، تقرب عظيم لله سبحانه وتعالى بهذا العمل. يضع الإنسان رأسه مزيلا ما على شعره، مع على رأسه من شعر، متقربا بذلك لله سبحانه وتعالى، فهذه عبودية وذل وتقرب لله رب العالمين. وقال: ومنها حلق الرأس. ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك، مشيرا إلى أن ما ذكره مجرد أمثلة، أن ما ذكره مجرد أمثلة. قال: هذا في جانب التشبيه، هذا في جانب التشبيه، يعني تشبيه المخلوق بالخالق، هذا في جانب التشبيه الذي هو تشبيه المخلوق بالخالق. وهناك جانب آخر وهو جانب التشبه، تشبه المخلوق بالخالق في أوصافه سبحانه وتعالى. قال: هذا في جانب التشبيه. قال: وأما في جانب التشبه، ثم أطال رحمه الله تعالى في ذكر الأمثلة على هذا الجانب، والحديث عنها يكون في لقاء الغد، بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنبه أن غدا الخميس لن يكون درس، وإنما الدرس يكون يوم الجمعة بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على رسول الله.